وعير بفتح العين جبل مقابل لوحد ما بينه وبين ثور، وهو جبل صغير خلف حد حرم المدينة طولا وحده عرضا ما بين الحرمين، ونسبة البغض إليه إما حقيقة أو باعتبار أهلي. أصل عير ده كان تكنه اليهود عنده، فالرسول قال إيه عير جبل يبغضنا، يعني بعض ولا مالك يعني أهله اللي قاعدين من هناك هم اللي بيبغضوه. فصول حدث لهم أي أنواع هلاك انصبت، عشان كده بيقول إيه وتل حنينا وتل بدرا وتل أحدا، تخبرك أنها كانت فصول حدث، يعني كانت أسباب موت وهلاك لهم أدهى من الوخم. الوخم اللي هو الوباء الشديد اللي يموت فيه آلاف في لحظة، ده الوخم يعني وباء. يقول لك ده فيه وباء تفشى، يعني يقول لك في مصر وباء مثلا ده ذكروه أيام ابن حجر العسقلاني، حتى الوباء في مصر يقول لك مات فيه يعني 20% من أهل مصر، واخد بالك طاعون أو شيء من هذا. لذلك كان الإرث في اليوم الواحد ينتقل لثالث فرع، يعني الجد يموت فالأب يورث، بعد ساعة الأب يموت الأبناء يورث، بعد ساعة الأبناء يموتوا الأحفاد يورث، بعد ساعة الأبناء الأحفاد يموتوا يوم الأعمام وأولاد الأعمام يورث، وهكذا. يقول لك كان ينتقل الإرث في اليوم الواحد إلى تابع وارث من شدة الموت، واخد بالك يسموه الوباء الأسود، ده الوخم. يبقى الوخم اللي هو كده اللي هو الوباء اللي ايه المهلك السريع، يعني غير السيمة تنشر عليه وباء ايه مهلك. ليه؟ لانه مش بمعنى ان هو بيموت بسرعة، اللي بيقولوا فيروس فيه بيموته بعد 20 سنة 25 سنة بعد 30 سنة واحيانا بعد 40 سنة، لكن ايه الكوليرا في يومين زي مع السلامة. الطاعون ياخدوا الصف يصلوا عليه اربع تكبيرات في العشاء، حاجات سريعة سريعة كده، فربنا ينجينا. فصول حدث لهم أي أنواعها لكن صبت عليهم من قبل الصحابة الأبطال رضي الله عنه وأولاك الفضل من الرجال، أدهى يعني أشد من الوخم الوباء الشديد، وأدهى تفضيل من الداهية وهو البلاء العظيم، وذلك لأن من يموت منهم بالوباء العظيم في الأزمان المتطولة لا يبلغ في الكثرة مبلغ من يموت بقتال الصحابة في الساعة الواحدة. وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة في عام 8 من الهجرة، وفيها التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع المشركين من هوازن وثقيف، فانهزم الكفار وقتل منهم من قتل، وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم. وكانت غزوة بدر من غير قصد ولا ميعاد من المسلمين يوم الجمعة 17 خلت من رمضان يوم عام 2 من الهجرة، وهي وقعة بدر الكبرى التي عز الله بها الإسلام، قتل فيها من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70، وكان عدد المسلمين فيها 310، وعدد الكفار فيها ما ينف على 1000. روي أن جبريل عليه السلام نزل في 500 وميكائيل في 500 من الملائكة في صور رجال عليهم ثياب بيض أرقوا أطرافها بين أكتافهم راكبين على خيل بلق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت فيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء ويوم حنين عمائم حمراء، ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر، وكانوا فيما سواه عددا ومددا. وكانت غزوة أحد في شوال عام 3 من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 70 منهم سيدنا وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وقتل من المشركين 22، وكان جمع المشركين 3000، وكان المسلمون 700. وخط هذه الغزوات بالذكر لأنها أصعب الغزوات وأشد ما قاسوا فيها من الشدائد وأعظم ما عينوا فيها من المكائد ثم يتكلم بعد ذلك عن أحوالهم في أثناء القتال في الصحابة. المصدر البيد حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم، يعني شبه سيوف الصحابة إنها عطشانة لدم الأعداء، فالسيوف تدخل في جسمهم عشان تشرب من دمهم. المصدر البيض في البيض اللي هي السيوف حمرا تعود حمراء يعني مختلطة بدماء الأعداء بعدما وردت لتشرب من دمائهم كل مسود من اللمم. المصدر البيض السيوف المصقولة لصفاء جواهرها حمرا لشربها من دماء الكفار،

وقيل معنى شاك السلاح يعني ايه؟ حاديه. يا اما شاك السلاح يعني كامل السلاح، دامين السلاح مسلحين، او شاك السلاح يعني سلاحهم حاد فتاك يعني. يبقى شاكي اما حاد فتاك، او شاكي يعني كامل تام. كويس. وجاية منها الشوكة، الشوكة يقولك القوة، شديد الشوكة يعني شديد القوة، مش كده برضو؟ وهي الحدة. واختلفوا في شاكي من قولهم شاك السلاح، فقيل أصله شائك كما كهائر في هار حذف عينه والياء من آخره، وقيل أصله شاوك من الشوكة بمعنى القوة والحدة. يعني هل شاكي من شائك ولا شاكي من شوك؟ تحتمل كده، وقيل هذا وقيل هذا. والسلاح اسم لكل آلة الحرب من سيف ورمح وغيرهما. لهم أي للصحابة الممدوحين سيمة يعني علامة تميزهم عن أعدائهم، فلا يقع بينهم وبينهم التباس. وإن تشبهوا في الصورة الإنسانية، فإن الصحابة يمتازون عن الكفار بوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، والكفار تمتاز عن الصحابة وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. وربنا بيقول على الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والورد واحدة وردة، وهو في الأصل اسم لكل نفس ذي نور. يمتاز بالسيمة أي يتميز بالعلامة التي تخصه والصفة التي تفرد بها. عن السلمي وهو نوع من شجر العذار يشبه الورد في أن كلا شجر مورق ذو شوك، غير أن الورد يمتاز عن السلم بحسن الخلقة وطيب الرائحة، فالمسلم كالورد والكافر كالسلم. الورد لونه جميل ورائحته جميلة والناس تستمتع برائحته وبمنظره، لكن السلم نوع من النبات شوك بس، فكأنه شبه الصحابة بالورد وشبه الكفار بالسلم، ان هم يعني لا فائدة فيهم الا انهم يؤذوا الناس ويؤذوا انفسهم. ثم اتبع ذلك بما يزيده بيانا فقال: تهدي اليك رياح النصر نشرهم، فتحسب الزهر في الاكمام كل كمي. تهدي مضارع اهدى، اليك ايها المشاهد لوقائعهم والسامع لاخبارهم. رياح النصر الريح المسخره لنصره صلى الله عليه وسلم ونصر الصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. وروى الشيخان: نصرت بالرعب مسيره شهر. وروى الطبراني: نصرت بالرعب شهرين. والمراد ما في شرح العمده لابن الملقن وروينا: نصرت بالرعب شهرين، شهرا من امامي وشهرا من خلفي. ويقاس بذلك اليمين والشمال، فروايه شهر المراد بها شهر من كل جهه، وروايه شهرين اقتصر فيها على بعض الجهات ليقاس عليها بقيتها، ولا تنافي بين الاخبار. نشرهم يعني خبرهم العجيب السار الشبيه بالنشر وهي الرائحه الطيبه. فتحسب اي تظن ايها المخاطب الزهرة في الاكمام جمع كم وهو الغلاف، وقيده بكونهم في اكمامه لانه فيها احسن منظرا واطيب رائحه منه خارجها. كل كمي يعني كل شجاع مستور بسلاحه ودرعه وبيضته، البيضه اللي تضع على الراس والدرع اللي على الصدر والسلاح اللي بيمسك في اليد. كانهم في ظهور الخيل نبت ربا من شده الحزم لا من شده الحزن. خد بالك، من شده الحزم لا من شده، تقرا شده وشده، مش تقرا من شده الحزن لا من شده الحزن، غلط. الاولانيه من شده الحزن لا من شده الحزن، يبقى الاولانيه مكسوره والثانيه مفتوحه، وهو خطا شائع في اللي بيقروا البرده، خطا شائع بينهم. كانهم في ظهور الخيل نبت ربا، في ظهور الخيل وهم راكبين على خيل، في بمعنى على، على فكره في ظهور الخير يعني على ظهور الخير، زي ما قال كده في القرآن: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والمقصود ليه؟ طب ما قالش على ظهور الخير، لأنهم تبتين على ظهور الخير كأنهما جزء منه، ده دليل الثبات.

لا ده ممكن تلاقي الصحابي من دول ده كان منهم من الصحابة كان يقفز يركب الفرس وهو بيجري دليل انه خفاف من حيث الوزن كان يخلي الفرس بتاعه يجري كده وهو واقف اول ما يعدي عليه يروح ناطط عليه وهو بيجري يتسابقوا يعملوا مسابقات دي ما يعملهاش الا الخفيف الوزن فاهم فهي المساله بقى من شده الحزم مش من شده تقل جسمهم مش مصارعين صوم وهم ما عارف مصارع الصوم ده يقعد ياكل كل يوم 50 وجبه علشان يبقى وزنه 400 كيلو علشان يغلب اللي بيصارعه بايه بانه يقعد عليه بس ما يعملش حاجه انه يقعد عليه ده قعد عليه كان صخره قعدت عليه ده فاهم عارفين انتوا النكته ست تخينة كده قوي قاعدة كده على سريرها ما بتتحركش جنب الشباك فجاء حرامي بالليل نط من الشباك قامت هي راحت ماسكاه قعدت عليه وقالت يا ابو محمد في حرامي قام الحرامي من تحت قال له لا تعالى بسرعة يا ابو محمد ابو حمود ابو محمد ارحم اصل ايه المصريين دول بيغلب عليهم النكت معلش نعمل ايه او بتقول يا بوليس قال يا بوليس تعالى بسرعه برضه ارحم من القعده عليه رضيه كانت قعدت عليه من شده الحزم بكسر الشين شده وفتح الحاء الحزم من قوه ثباتهم في الدين وما أفرغ على قلوبهم من برز اليقين واعتقادهم أن الجنة تحت ظلال السيوف وأن قبيلة الشهادة لا توازيها قبيلة وأن التولي عن القتال من أقبح العيوب وأكبر الذنوب وغيرها بخلاف الكفار بقى لا أي لا من أجل شدة الحزن يعني مش مربطينهم ده كانوا بيحاربوا الصحابة يعني يربطوهم في سلاسل انتوا عارفين موقع ذات السلاسل والحاجات دي إنما الصحابة ما حدش يتربط إيه هو اللي ربطه دينه وحرصه وشجاعته وحرصه على الشهادة لا من شدة الحزن ما يشد به السرد الحزام جمع حزام على ظهر الدابة ليثبت راكبها عليها والإضافة في الموضعين من إضافة الصفة إلى منصوبها وفيه تعريض بالكفار بأنهم إن حصل لهم نوع ثبات على ظهور الخيط يكون من شدة الحزن لا من شدة الحزن عكس ما ثبت للصحابة رضي الله عنهم أجمعين طارت قلوب العدا صارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم صارت قلوب العدا يعني اشتد اضطرابها شبه الطائر من الخوف والرعب من بأسهم أي من أجل شدة الصحابة بالحروب وكمال شجاعتهم فرقا يعني خوفا فما تفرق يعني تميز بين البهم والبهم والبهم البهمة اللي هي عارف بنت المعزة اللي هي شلفت مولودة يسموها تحلة أو بهمة ضعيفة خالص مش قادرة حتى تقف لا سمكوحة كده واخد بالك شفتها أنت لو جبت لك مرة معزة وهي بتولد شوف بقى اللي نازلة السحلة اللي نازلة دي اسمها البهمة لا ضعيفة خالص مسكين فما تفرق بين البهم والبهم والبهم الشجعان والمعنى ان الفزع اشتد على قلوبهم فحتى الشجعان اللي فيهم ما تفرقهمش بينهم وبين البهم كله بيجري كله بقى معيز حتى الابطال بتوعهم ما بقوش متفرقين بين البهم والبهم يبقى البهم الشجعان والبهم السخال فلما فروا بقى كله معيز فهمت بقى تشبيه لطيف يعني والمعنى أن الفزع اشتد على قلوبهم حتى صارت لا تميز في المحسوسات بين الأمور التي بينها غاية التباعد وقد أخذ الناظم رضي الله عنه هذا المعنى من قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن قوله سبحانه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو وقد جرى على هذا المنوال أبو نواس بقوله فكل كف رآها ظنها قدحا وكل شخص رآه ظنه الساقي ده الايه الخمر دي بقى اللي غاوي خمر كل ما يشوف كباية يفتكر ان فيها خمر وكل ما يشوف واحد ما جاي يفتكر انه جايب له ازازة خمر من شدة هو حياته كلها الخمر اصبح بقى الرسول يقول لك ايه مدمن خمر عابد وثن فربنا ينجينا الادمان كأنه استعباد استعبدت. عشان كده المصريين لهم نكتة على الحشاش المدمن، فقاعد يبكي قوي، فصاحبه اللي قاعد جنبه بيقول له زعلان ليه؟ قال له خايف اموت ادخل النار ما لاقيش ميه اعمر الجوز. فقام الثاني كده عايز يطمنه، قال له لا ما تخافش، خافش زي ما لينا رب هنا لينا رب هناك، هيدبرها لنا ما تقلقش. وبعدين ايه، قعد الثاني بعد ما طمنه كده قعد يعيط تاني، ايه بتعيط ليه تاني ما احنا خلاص طب النار؟ قال له خايف ادخل الجنه ما لاقيش نار اعمر الجوز. فيعني ايه هو همه كله المدمن ده، ما يهموش بقى يبقى في الجنه ولا في النار، المهم يبقى الخمره معاه او الحشيش معاه، هو ما يهموش يبقى فيه. فده يدلك على ان ايه، ان الرسول لما يقول ان ان مدمن الخمر عابد وثن، ده صدق الرسول الله فعلا، لانه اصبح يستعبده، ده يقتل ابوه ويقتل امه ويقتل ابنه لو منعوه ان يجيب الحاجه اللي عايز يشربها. تصور الى هذه الدرجه بيبقى زي الحيوان. فنسال الله السلامه. عشان كده ابو نواس بيقول ايه، فكل كف راها ظنها قدحا، وكل شخص راه ظنه الساقي، بيوصف حال مدمن الخمر. وابو الطيب في قول وضاقت الارض حتى كان هاربه اذا راى غير شيء ظنه رجلا. والمعنى الجامع لهذا كله ان الشخص قد يعلم له ما يوجب ذهوله وعدم تمييزه بين الاشياء بالكليه. ولما كانت نصره الصحابه انما هي ببركه النبي بقى، كل الابطال دول والنصره دول ما كانوا متفرقين عايشين ما لهمش اي ساعه، ده لما جاء النبي هم ظهرت البطوله. فعايز يبين لك بقى ان كل الحاجات دي كلها كانت ببركه النبي. فقال ايه، ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاسد في اجامها تاجني. فكانت نصرتهم كلها دي ببركه وجود النبي ودعوه النبي وتثبيت النبي وايه والقران الذي جاء به وهدايته للعالمين. ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقاه الاسد في اجامها تاجني. ومن دي شرطيه، تكن فعل الشرط، برسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته اذا انتصر بي على اعدائي، ان تلقاه الاسد وايه يعني ايه الاعداء اللي هي الاسود يعني في اجامها يعني في غاباتها، جمع اجمة وهي مسكن الاسد. تجني مضارع وجم من باب وعد، اي تسكن ولا تتحرك خوفا منه صلى الله عليه وسلم، او خوفا من المنتصر به صلى الله عليه وسلم ان يسمع صوتها فيستدل. والبيت يشير الى قصه السفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه وارضاه، حديث سفينه ده رواه البزار بسنده ورواه ايضا الطبراني بنحوه، قال رضي الله عنه، ركبت سفينه في البحر فانكسرت، فركبت لوحا منها فأخرجني إلى أجمة فيها أسد، فإذا هو قد أقبل علي، فلما رأيت قلت يا أبا الحارث، بيكلم الأسد، أبا الحارث ده إيه كنية الأسد، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يبصبص بذنبه حتى ضربني بجنبه حتى كأنما سمع صوتا أهوى إليه، يعني بقى زي الكلب، عارف الكلب اللي اتمسح في صحبه، ثم أقبل يمشي إلى جنبي حتى أقامني على الطريق، وبعدين دلوا على الطريق. ثم همهم ساعة فرأيت أنه يودعني. وروي أيضا عاد كلب أسود على رجل من أهل الذمة فدخل البحر، فمكث الكلب قائما ينتظره، فلما أبطأ عليه قال أنا لذمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فولى الكلب يعني. ومما يناسب ذلك ما ذكر في الزمن المتوكل العباسي أن زينب الكذابة ظهرت وزعمت انها بنت فاطمه وعلي رضي الله عنهم، فقال المتوكل لجلسائه كيف نعلم امر هذه المراه وعند من نجده؟ فقال بعضهم ابعث الى علي بن موسى الكاظم حتى يحضر ويخبرك بحقيقه امرها. فبعث اليه فاتاه فرحب به واجلسه معه على سريره وقال له ان هذه المراه تدعي كذا وكذا، انما عندك بذلك؟ فقال الامتحان في هذا قليل، ان الله تعالى حرم لحم جميع ولد فاطمه على السباع، فألقها له فإن كانت صادقة لم تتعرض له وإن كانت كاذبة أكلت. فعرض ذلك عليها فكذبت نفسها وأدبرت جريت، قال لا لا أنا منتسبة اليوم، فكذبت نفسها وأدبرت على جمل في طرقات سر من رأى تنادي على نفسها بأنها زينب الكذابة، قالت أنا زينب الكذابة أنا لا، وتجري.